إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال حديثنا إخواني يتصل في هذه الحلقة عما تكلمنا عنه في الحلقة السابقة عن الوفاء، ذلك الخلق الجميل. ذكرنا قصة جميلة في الحلقة السابقة عن قصة الطائي مع النعمان بن المنذر وما كان فيها من الوفاء البالغ. وفي هذه الحلقة نتكلم أيضا عن قصة من قصص الجاهلية التي تبين مقدار الوفاء عند العرب وما كانوا يتميزون به من ذلك الخلق العالي. ثم نذكر وقائع من أحوال هذه الأمة التي شرفها الله عز وجل بالإسلام وكان حري بها أن تعمل بهذا الخلق وغيره من الأخلاق الطيبة التي يدل عليها ديننا الحنيف، مما أسفرت عنه وجوه الأوراق وأخبرت به الثقات في الآفاق، وظهرت روايته بالشام والعراق وضرب به الأمثال في الوفاء بالاتفاق. حديث السموءل بن عادية، وهذا السموءل كان يضرب به المثل في الوفاء فيقولون أوفى من السموءل، وقصته في الوفاء مشهورة معروفة وهي جميلة ندية تندى بها الأسماع وتستأنس بها النفوس، حيث إن امرئ القيس الكندي لما أراد المضي إلى قيصر ملك الروم أودع عند السموءل دروعا سلاحا وأمتعة تساوي من المال جملة كثيرة، فلما مات امرئ القيس أرسل ملك كندة يطلب الدروع والأسلحة المودعة عند السموءل، فقال السموءل لا أدفعها إلا لمستحقها وأبى أن يدفع إليه منها شيئا، فعاوده فأبى وقال لا أغدر بذمتي ولا أخون أمانتي ولا أترك الوفاء الواجب علي. فقصده ذلك الملك من كندة بعسكره، فدخل السموءل في حصنه وامتنع به، فحاصره ذلك الملك، وكان ولد السموءل خارج الحصن، فظفر به الملك فأخذه أسيرا، ثم طاف حول الحصن وصاح بالسموءل، فأشرف عليه من أعلى الحصن، فلما رآه قال له إن ولدك قد أسرت وها هو معي، فإن سلمت إلي الدروع والسلاح التي لامرئ القيس عندك رحلت عنك وسلمت إليك ولدك، وإن امتنعت من ذلك ذبحت ولدك وأنت تنظر، فاختر أيهما شئت. فقال له السموءل ما كنت لأخفر دمامي وأبطل وفائي، فاصنع ما شئت. فذبح ولده وهو ينظر، ثم لما عجز عن الحصن ذلك الملك رجع خائبا، واحتسب السموءل ذبح ولده وصبر محافظة على وفائه، وكان السموءل من يهود العرب، ورأى أن حفظ ذمامه ورعاية وفائه أحب إليه من حياة ولده وبقائه، فلما جاء الموسم وحضر ورثة امرئ القيس سلم إليهم الدروع والسلاح، فسارت الأمثال في الوفاء تضرب بالسموءل، وإذا مدحوا أهل الوفاء في الأنام ذكر السموءل، وفي ذلك يقول السموءل إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل، تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا، أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. وكم أعلى الوفاء رتبة من اعتقله بيديه، وأغلى قيمة من جعله نصب عينيه، واستنطق الأفواه لفاعله بالثناء عليه، واستنطق الأيدي المقبوضة عنه بالإحسان إليه. ومن ذلك أيضا ما حكي أن الخليفة المأمون لما ولى عبد الله بن طاهر بن الحسين مصر والشام وأطلق حكمه، دخل على المأمون بعض إخوانه يوما فقال: يا أمير المؤمنين، إن عبد الله بن طاهر يميل إلى ولد أبي طالب وهواه مع العلويين، وكذلك كان أبوه قبله، فحصل عند المأمون شيء من كلام أخيه من جهة عبد الله بن طاهر، فتشوش فكره وضاق صدره، فاستحضر شخصا وجعله في زي الزهاد والنساك الغزاة، ودسه إلى عبد الله بن طاهر وقال له: امض إلى مصر وخالط أهلها وداخل كبراءها، واستملهم إلى القاسم بن محمد العلوي، واذكر مناقبه، ثم اجتمع في عبد الله بن طاهر بعد ذلك، وادعه إلى القاسم بن محمد العلوي، واكشف باطنه، وابحث عن دفين نيته، وأتني بما تسمع. ففعل ذلك الرجل ما أمره به المأمون، وتوجه إلى مصر ودعا جماعة من أهلها، ثم كتب ورقة لطيفة ودفعها إلى عبد الله بن طاهر وقت ركوبه. فلما نزل من الركوب وجلس في مجلسه، خرج الحاجب إليه وأدخله على عبد الله بن طاهر وهو جالس وحده، فقال له: لقد فهمت ما قصدت، فهات ما عندك. فقال ولي الأمان: قال نعم. فأظهر له ما أراده ودعاه إلى القاسم بن محمد. فقال له عبد الله: أو تنصفني فيما أقوله لك؟ قال نعم. قال: فهل يجب شكر الناس بعضهم لبعض عند الإحسان والمنة؟ قال نعم. قال: فيجب علي وأنا في هذه الحالة التي تراها من الحكم والنعمة والولاية، ولي خاتم في المشرق وخاتم في المغرب، وأمري فيما بينهما مطاع وقولي مقبول، ثم إني ألتفت يمينا وشمالا فأرى نعمة هذا الرجل غامرة وإحسانه فائضا علي، أفتدعوني إلى الكفر بهذه النعمة وتقول أغدر وجانب الوفاء؟ والله لو دعوتني إلى الجنة عيانا لما غدرت، ولما نكثت بيعته وتركت الوفاء له. فسكت الرجل، فقال له عبد الله: والله ما أخاف إلا على نفسك، فارحل من هذا البلد. فلما يئس الرجل منه وكشف باطنه وسمع كلامه، رجع إلى المأمون فأخبره بصورة الحال، فسره ذلك وزاد في إحسانه وضاعف إنعامه عليه. ومما وضع في بطون الدفاتر استحسنته عيون البصائر، ونقلته الأصاغر عن الأكابر، وتداولته الألسنة في الأوائل والأواخر، ما رواه خادم أمير المؤمنين المأمون: قال: طلبني أمير المؤمنين ليلة وقد مضى من الليل ثلثه، فقال لي: خذ معك علي بن محمد ودينار الخادم، واذهب مسرعا لما أقوله لك، فإنه قد بلغني أن شيخا يحضر ليلا إلى دور البرامكة وينشد شعرا ويذكرهم ذكرا كثيرا ويندبهم ويبكي عليهم ثم ينصرف، فامضي الآن أنت وعلي ودينار حتى تروا هذه الخرابات، فاستتروا خلف بعض الجدران، فإذا رأيتم الشيخ قد جاء وبكى وندب وأنشد شيئا فأتوني به. قال: فأخذتهما ومضينا حتى أتينا الخرابات، وإذا نحن بغلام قد أتى ومعه بساط وكرسي حديد، وإذا شيخ وسيم له جمال وعليه مهابة ووقار قد أقبل، فجلس على الكرسي وجعل يبكي وينتحب ويقول: ولما رأيت السيف جندل جعفرا ونادى منادى